المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالرحلة الأرضية إسراء أسري به في رحلة على الأرض من مكة إلى بيت المقدس. ثم في نفس الليلة عرج به، وهذه الرحلة السماوية يقال لها المعراج، لأن العروج هو الصعود إلى أعلى. فالإسراء إلى بيت المقدس، الإسراء إلى بيت المقدس، والمعراج إلى السماوات. فتلك الليلة حصل فيها هذه الآية الباهرة. الإسراء إلى بيت المقدس في ذاك الوقت كان يحتاج إلى 40 ليلة، يحتاج إلى 40 ليلة. أما المعراج فالمسافات هذه أمرها آخر، لأنه جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وجاء في بعضها أن ثخانة كل سماء 500 سنة، وما بين السماء والأرض 500 سنة. فهذه مسافات شاسعة جدا متباعدة، وكل ذلك قطع في ليلة واحدة عندما عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء. وإلى هذا لما رجع عليه الصلاة والسلام اتخذها المشركون فرصة للصد عن الدين، عن دين الله سبحانه وتعالى. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وكان قد أخبر أبا جهل بذلك، قال: لو جمعت لك قريش تخبرهم بهذا الذي أخبرتني به؟ قال: نعم. فجمعهم من أجل أن يبين لهم أن ما عند النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه كذب. فجمعهم وأخبرهم، فصاروا بين المصفق والمصفر والمتندر، كيف يكون هذا في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء؟ وكان ما ذهب إلى بيت المقدس إطلاقا ولا رأه، ويعرفون ذلك. فقالوا: أنعته لنا. فنعته لهم كأنه يراه، ومع ذلك قابلوا قوله بالتكذيب. ثم ذهبوا إلى أبي بكر فرحين أنهم وجدوا شيئا يصدونه به عن متابعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا له ذلك. قال: تكذبون عليه. فلما حققوا له وقالوا: تأتي تسمع الخبر منه؟ قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. ولهذا من يومها عرف بالصديق، عرف بالصديق لكمال تصديقه. الصديقية رتبة تلي رتبة النبوة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن بعد تلك الحادثة عرف أبي بكر بالصديق، وأصبح هذا التصديق قرين اسمه كلما ذكر في الغالب، غالبا لا يذكر إلا ويقال أبو بكر الصديق، حتى إن كثير من الناس لا يعرف من اسم والده أبو بكر، لا يعرف إلا أبو بكر الصديق بهذه الصفة العظيمة الجليلة التي رتبة عالية بلغها رضي الله عنه. والرتبة العالية التي بلغها هي رتبة في الفضل فاز بها على كل الأمة، بل فاز بها رضي الله عنه وأرضاه على أمم كل الأنبياء. ولهذا يجب أن يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، يجب أن يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن الصديق وعن الصحابة أجمعين. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ذكر نبأ الإسراء والمعراج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بدابة وصفها صلى الله عليه وسلم بأن لونها أبيض وأنها طويلة فوق الحمار ودون البغل، يقال لها البراق، ويقال إن هذه الدابة سميت بهذا الاسم من البرق لسرعتها، سريعة جدا، وسرعتها ذكرت في الحديث، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني من سرعة العدو، يضع حافره عند منتهى طرفه، فالخطوة واسعة جدا، وهذا من سرعة هذه الدابة. ولهذا في وقت يسير جدا قطع وهو على ظهر هذه الدابة مسافة ما تقطع إلا في 40 ليلة، قطعها في بعض ليلة على ظهر هذه الدابة من سرعتها. وهذا الأمر بدأ من بيته عليه الصلاة والسلام على الصحيح، لأن أسري به من بيته في مكة، ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في رواية لهذه القصة قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، ذكر أقوال من أين أسري به، والصحيح أنه من بيته عليه الصلاة والسلام فرج سقف البيت وأسري به صلى الله عليه وسلم من بيته، ثم أيضا رجع إلى بيته. ركب عليه الصلاة والسلام هذا البراق حتى أتى بيت المقدس، هذا الإسراء به إلى بيت المقدس فيه دلالة على شرف هذا البيت ومكانته العظيمة وفضله، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وهذه رحلة شدها عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس أحد المساجد 3 التي ليس في الدنيا مساجد يشرع أن تشد الرحال إليها إلا هي هذه 3. فالنبي عليه الصلاة والسلام شد الرحل أو رحل عليه الصلاة والسلام إلى هذا البيت العظيم الذي هو أشرف البيوت وأفضلها بعد المسجد الحرام وبعد المسجد النبوي، ففي هذا دلالة على فضل بيت المقدس، سأل الله عز وجل أن يطهره من اليهود بمنه وكرمه. ولما وصل كانت الصلاة حانت فأما الأنبياء، جاء في بعض الروايات قال فأممتهم، وهذا فيه فضله على جميع النبيين في إمامته صلى الله عليه وسلم لهم، قال فربطته أي البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن دابته ماذا قال؟ أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، وهذا فيه الأخذ بالأسباب، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ربطها هذه الدابة بالحلقة، وهذا من اتخاذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها جمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم دخل عليه الصلاة والسلام فصلى في بيت المقدس ركعتين، هذا يستفاد من أن السنة في الرحلة إلى هذه المساجد أن يبدأ أول ما يبدأ بأن يصلي فيها، فتحية المسجد الصلاة، تحية المسجد الصلاة، وتحية البيت الحرام في أول القدوم إليه الطواف في البيت، وتتبعه ركعتان، تتبعه ركعتان. قال: فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، خيره يشرب هذا أو هذا، خيره يشرب هذا أو هذا. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي أن جبريل خيره بين الشرب من الإناءين فاختار اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. وفي حديث أبي هريرة وسيأتي عند المصنف قال: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، غوت أمتك. وهذا في فائدة في أن الخمر باب غواية، وأن من يتعاطى الخمر دخل في باب غواية وباب شر عظيم، لأن الخمر أم الخبائث. وفيها فضل اللبن، لأن لما اختار اللبن قال: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. فهذه فطرة الله عز وجل في شرب الطيب وتجنب الخبيثة. وهذا أيضا يستفاد منه أن من يشرب الخبائث ومنها الخمر فهذا خروج عن الفطرة وانحراف عنها. خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين، الشياطين تجتال الإنسان عن فطرته بإيقاعه في الشرك وإيقاعه أيضا في هذه الخبائث وقبائح الأمور. قال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، كل سماء يصلون إليها بدءا بالسماء الدنيا يستفتح جبريل الباب. وهذا فيه أن السماوات السبع لها أبواب، كل سماء لها أبواب، وملائكة قائمون على تلك الأبواب، وكل سماء يصلون إليها تكون الأبواب مغلقة، فيستفتح جبريل، يستأذن في فتح الأبواب للدخول. فتقول له الملائكة القائمة على تلك الأبواب: من أنت؟ من أنت؟ ماذا قال جبريل؟ هنا نستفيد أيضا سنة في أدب الدخول. ماذا قال جبريل؟ قال لما قال: من أنت؟ قال: جبريل، ما قال أنا. في قصة جابر رضي الله عنه لما أتى إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وطرق، يقول: طرقت الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال جابر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كره كلامه، أنا ما تكفي. المقصود من يعني تعريف بالداخل، من هذا الداخل؟ فإذا قال أنا، ما كل أحد يستطيع أن يعرف هذا الداخل من صوته فقط بقوله أنا، فلا بد أن يعرف بنفسه. فجبريل لما قال له الملائكة: من أنت؟ قال جبريل، ما قال أنا، قال جبريل. ففيه هذه السنة. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. أهل العلم يقولون أن هذا الذكر لاسمه عند كل سماء فيه تعلية لاسمه، وذكر لاسمه عند دخول كل سماء تشريفا له، فما يصل سماء إلا ويذكر اسمه عند دخوله فلان تشريفا له وتعلية لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. قيل وقد بعث إليه، قال وقد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدم. صار عليه الصلاة والسلام يعرج ويصعد من سماء إلى سماء، في كل سماء من السماوات لقي نبيا، إلا الثانية لقي اثنين، وإلا في كل سماء لقي نبيا، فمجموع الأنبياء الذين لقيهم في كل السماوات 8 أنبياء، في كل سماء نبيا إلا السماء الثانية لقي فيها اثنين، ففي الأولى لقي آدم، وفي الثانية لقي ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا، وفي الثالثة لقي يوسف وقد أعطي شطر الحسن، وفي الرابعة لقي إدريس قد قال الله في القرآن في سورة مريم ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة لقي هارون، وفي السادسة لقي موسى، وفي السابعة لقي إبراهيم الخليل عليه السلام، لقيه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فهؤلاء 8 أنبياء لقيهم كل واحد منهم يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام بالترحيب، يرحب به ويدعو له، كل واحد منهم يمر بهؤلاء الأنبياء يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعو له. وجاءت في بعض الأحاديث الأخرى، لأن أحاديث المعراج كثيرة، فجاء فيها بعض الحوارات التي دارت بينه وبين بعض الأنبياء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة عرج بي إبراهيم فقال لي أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عليه السلام وعلى جميع النبيين. فجاء في بعض روايات الحديث ماذا دار بينه وبين بعض الأنبياء من حديث. ولما مر بموسى في السماء السادسة جاء في بعض الأحاديث أنه لما تجاوز موسى بكى موسى وقال يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي، أفضل مما يدخل من أمتي، وهذا أي أخذ منه شرف أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأن أمته أكثر الأمم دخولا الجنة، أكثر الأمم دخول الجنة. ففي السماء السابعة لقي إبراهيم الخليل عليه السلام وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه المنازل في السماوات لا يلزم فيها، لا يلزم منها الأفضلية، يعني مثلا هارون في السماء الخامسة وعيسى في الثانية ومعه يحيى ابن خالته، وعيسى من أولي العزم من الرسل وهم 5 الذين هم أفضل الرسل، فلا يلزم من منازلهم في السماوات الأفضلية، فالأفضلية لها دلائلها في نصوص عديدة. يقول في السماء السابعة لما رأى إبراهيم رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور هذا بيت في السماء السابعة، يقال أنه مسامت للكعبة فوقها تماما. وهذا البيت كل يوم يدخله 70,000 ملك، كل يوم يدخله 70,000 ملك، ومن دخل لا يعود مرة ثانية، من دخل لا يعود مرة ثانية. فهؤلاء الملائكة يأتون عبادة لله عز وجل وتقربا إليه بزيارة هذا البيت المعمور، وكل واحد منهم مرة واحدة يدخل، وإذا دخل لا يعود مرة ثانية. فإذا كان يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ملك والذي يدخل لا يعود، كم أعدادهم؟ هذا من الدلائل على أن الملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. وكم من ملك في السماوات، كم للتكثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا فيه، هذا الحديث من أبلغ الأحاديث دلالة على كثرة الملائكة وأنهم جند كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. قال ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هذه شجرة، شجرة تسمى سدرة المنتهى أو سدرة المنتهى، لأن كما جاء عن ابن عباس وغيره، لأن علم الملائكة ينتهي إليها، حدهم ينتهي إليها، حدهم ينتهي إليها. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز السدرة، تجاوز هذه السدرة، تجاوز المنتهى، الحد الذي تنتهي إليه الملائكة، لا يتجاوزون هذا الحد. وهذا فيه فضله عليه الصلاة والسلام ورفعته وعظيم مكانته عند الله، حيث وصل إلى مكان لم يصل إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا فيه فضل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشرفه وعلوم مكانته. السدرة شجرة وصفها في الحديث بأنها ورقها كآذان الفيلة من كبر الأوراق، وثمرها كالقلال، القلال جمع قلة، القلال جمع قلة، وهي الجرة الكبيرة تسع قربتين من الماء. فحبات النبق التي فيها ثمر كالقلال، وأوراقها كآذان الفيلة. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي، تغيرت، تغيرت أي ازدانت حسنا وجمالا وبهاء. قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، الجمال الذي كساها والحسن. فأوحى الله إلي ما أوحى، دل القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل، رأى جبريل على صورته الحقيقية، وله 600 جناح، وله 600 جناح، رآه على صورته الحقيقية، فإنه رآه على صورته الحقيقية مرتين، مرة في مكة رآه في السماء سد عظم خلقه ما بين السماء، والمرة الثانية هذه. ثم ذهب بي إلى السدرة وتجاوز هذه السدرة، كل ذلك علو، صعود حتى كان قاب قوسين أو أدنى صعودا وعلوا، ثم خاطبه الله عز وجل. فأخذ أيضا من هذه القصة، قصة المعراج، إثبات علو الله سبحانه وتعالى، إثبات علو الله، علو الله على عرشه. فهذا العروج كله علو وصعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم الذين ينكرون علو الله إضافة إلى ما في إنكارهم لعلو الله من قبح وإنكار لعقيدة عظيمة تتعلق بالله وصفاته سبحانه وتعالى، في إنكار أيضا لفضيلة وشرف للنبي عليه الصلاة والسلام، في إنكار فضيلة وشرف للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي ينكر المعراج، الذي ينكر علو الله، يتضمن إنكاره فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام وشرف عظيم، لأن عرج به إلى ذلك المكان ثم خاطبه الله وسمع كلام الله من الله. وكما أن موسى عليه السلام كليم الله لأنه سمع كلام الله من الله، وموسى سمع كلام الله وهو عند جبل الطور، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في ذلك المكان العلي، فهو أشرف وأعلى مكانا ومنزلة. ولهذا الفضائل التي اجتمعت في الأنبياء أو تفرقت في الأنبياء اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي ينكر علو الله ينكر شرف النبي، ينكر هذا الشرف والكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه. إذا كان ينكر العلو إلى أين هذا العروج؟ كان عليه الصلاة والسلام لما خاطبه الله فرض عليه الصلوات 50 صلاة، فكان ينزل إلى أن يصل إلى السماء 6 نزولا، ثم يلقى موسى ويقول له موسى أني اختبرت أمتي وبلوتهم، ما تتحمل أمتي 50 في اليوم والليل، ارجع إلى ربك فاسأله، ارجع إلى ربك، لاحظ الآن، ارجع إلى ربك فاسأله. لما يرجع إلى ربه يصعد إلى حيث العلو، ارجع إلى ربك، فيصعد السماء 7 ثم فوق 7 ثم فوق سدرة المنتهى، ثم يسمع خطاب الله من الله. والصحيح أنه لم يرى الله عليه الصلاة والسلام، وسئل قال نور أن أراه، والرؤية الله عز وجل ليست حاصلة لأحد في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فكان يرجع صعودا إلى الله عز وجل. فهذا من أبين الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فحط عنه لما كان يتردد بين موسى وبين الله عز وجل، حط عنه وخففت إلى أن كانت 5 في اليوم والليلة. فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 كل يوم وليلة، والحسنة بعشر أمثالها. فمن يحافظ على 5 في اليوم والليلة فهي بالفعل كم؟ 5، لكن بالوزن والأجر 50. فسبحان الله، يعني بقيت الصلاة، صارت الصلاة 5 لكن بقي الثواب 50. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وكانت الصلوات 50 ونسخت إلى 5، أليس كذلك؟ لا. كانت 50 ونسخت إلى 5، وهذا من الشواهد إن يذكر أهل العلم أن النسخ أحيانا يكون قبل التمكن من الفعل. النسخ أحيانا يكون قبل التمكن من الفعل. فالآن الصلوات أول ما فرضت 50 على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت إلى 5 قبل أن يتمكن، قبل أن ينزل ويبدأ بهذه الصلوات، فنسخت إلى 5 وبقي ثوابها، بقي ثوابها 50 صلاة. من أعظم ما يستفاد من قصة المعراج فضل الصلوات الخمس، لأن الطاعات كلها ينزل فيها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، إلا هذه الفريضة، إلا هذه الفريضة وحدها من بين الفرائض كلها عرج به إلى السماء وفرضها الله عليه هناك فوق، فرضت عليه. فأبلغ درس أو من أبلغ الدروس وأعظمها التي تستفاد من قصة المعراج أهمية الصلوات الخمس وعظيم مكانتها. وسبحان الله، في الناس بسبب الأهواء والبدع، في الناس من يتخذ ليلة المعراج ويظنون أنها ليلة 27 من رجب، مع أن أهل العلم قرروا أنه لم يدل دليل على تعيين ليلتها في أي وقت من الشهر، حتى أيضا الشهر نفسه. يقول ابن تيمية: لم يقم دليل على شهرها، لم يقم دليل على شهرها ولا عشرها ولا عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ليس فيها ما يقطع. فليس هناك دليل على تحديد إن في ليلة كذا أو في شهر كذا، وهذا يدل على أن ما يرتبط بها عبادة تخصها من قيام أو شيء من هذا القبيل. فيوجد في الناس بسبب غلبة الأهواء من يحتفل ليلة 27 من رجب يظنون أنها ليلة المعراج، وفي الوقت نفسه الصلوات الخمس يضيعونها. هذه عجيبة، سبحان الله، عجيبة هذه الصلوات الخمس التي عرج به من أجلها تشريفا لهذه الصلوات، يضيعونها، ما يحافظون عليها. حتى ربما بعضهم ليلة المعراج يحتفل تلك الليلة وما يصلي الفجر أو يفوتها، يسهر طول الليل في احتفاله وكذا ثم يفوت الصلاة. وهذا الذي ذكر العلماء، أن البدع تميت سنن وتميت فرائض، بدع خطيرة جدا على الناس، لأن إذا أحيى البدعة أمات في مقابلها سنة، وربما ضيع فريضة مثل هذا الذي أحدثكم عنه الآن. قصة المعراج فيها عبر عظيمة ودلائل كبيرة وشواهد على كمال قدرة الله وعلى فضل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.